لأنه صلوات الله وسلامه عليه يفرح أن تكثر الشواهد التي تشهد على صدقه وعلى صحة ما قاله وجاء به، يفرح بذلك. هذا سبب الضحك صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ظل من قال إن ضحكه من جرأة اليهود على التشبيه، ظل. فهل يجوز أن يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر؟ كلا والله لا يضحك، وإنما يغضب ويكفهر وجهه وينكر الباطل ولا يكره. كيف يقال هذا؟ لا يقول هذا من يعقل ذلك. المسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. اعترض معترض على هذا فقال من المعلوم المتقرر أن هذه السورة مكية، سورة الزمر، وهذه الواقعة وقعت في المدينة، فكيف تنزل الآية؟ وقال هذا الأمر سهل، إما أن تكون الآية هذه نزلت مكررة أو أنها نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، وهذا موجود كثير في كتاب الله، سور مكية ينزل فيها آيات مدنية في المدينة فتوضع في المكان الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضع فيه، فليس هذا إشكال. نعم. المسألة الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وقلنا إن الضحك لكونه وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له. نعم. المسألة الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. وقد جاء تسمية الأخرى شمال في صحيح مسلم وفي غيره، إنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب قبوله والإيمان به، لأنه معصوم أن يقع في الخطأ، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه ما يقول إلا ما يحيه الله إليه وما ينطق عن الهوى. وأما ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أو قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في حديث أحاديث أخرى أنه قال وكلتا يديه يمين، فالمقصود بذلك كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص. يتوهم أن المخلوق مثلا شماله ليست كيمينه، شماله تكون ناقصة، الرب جل وعلا بخلاف ذلك، كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص، هذا معنى قوله وكلتا يديه يمين. نعم. المسألة السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم. ومن هذا ثابت في صحيح مسلم وفي غيره أيضا. وأما قول من يقول أن هذا الشاذ، هذا في الواقع خطأ، الشذوذ ما يكون في مثل هذا في شيء مستقل، وإنما الشذوذ يكون في المخالفة، في مخالفة ما هو ثابت، ما هو ثابت عن الثقات وكذلك كتاب الله. أن شيء يأتي تأسيسا في مثل أسماء الله جل وعلا ما يقال إن هذا الشاذ. نعم. المسألة السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني عند ذكر عظمة الله جل وعلا يذكر الجبارين والمتكبرين الذين يتكبرون في الدنيا، ولهذا يكونون أحقر الخلق، فقد جاء أنهم يكونون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. الجبارون والمتكبرون يحشرون مع الناس أمثال الذر، يصبحون تحت أقدام الناس لأنهم نازعوا الله جل وعلا في شيء من صفاته، فاستحقوا هذا الجزاء لذلك. نعم. المسألة الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني هذا تمثيل ولله المثل الأعلى تقريبي، تقريب للأذهان فقط، وليس هذا تشبيها لصفات الله، وإنما هو تفهيم للمخاطبين للتقريب، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا مثله. نعم. المسألة التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، يعني أنه أوسع من السماوات وأكبر. نعم. المسألة العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، يعني أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، عرش الرحمن جل وعلا. نعم. المسألة الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، هذا رد على من قال إن الكرسي هو العرش، وقد جاء في القرآن ذكر الكرسي وذكر العرش، وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد فسر بعض الناس الكرسي بالعلم، وهذا خطأ من التأويل، ولهذا رده الأئمة، وقرر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال لو كان كذلك لكان الآية فيها تكرار، والله جل وعلا ينزه أن يكون في كلامه تكرار. نعم. المسألة الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، المسألة المقصود بهذا ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وبين السماء والسماء إلى آخر ما ذكر، وأن هذه المسافة وإن جاء الاختلاف في تحديدها بأنها 72 عام، سيرة 72 عام أو 500 عام، فإن هذا يختلف اختلاف السير كما سبق. نعم. المسألة الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، المقصود أن بعد ما بين الكرسي والسماء السابعة مثل ما بين سماء وسماء، يعني وهذا ارتفاع هائل جدا، ثم أن الكرسي تحت العرش والعرش فوقه، والعرش على ماء، والماء ارتفاعه أيضا وسمكه مثل ما ذكر في السماء، والمقصود ذكر العلو، علو الله جل وعلا، وأنه عال على جميع المخلوقات في ذكر هذه المسافات، وهذا أمر صرح به تصريح مع التحديد الذي لا يحتمل لا تأويل ولا يحتمل غير العلو لله جل وعلا، لا علو القدر الذي فسروه به ولا عظمة الخلق فقط، وإنما علو الله جل وعلا وارتفاعه على جميع مخلوقاته. نعم. المسألة الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، مقصود بالماء البحر الذي عليه العرش وهو فوق الكرسي. نعم. المسألة الخامسة عشرة إن العرش فوق الماء. المسألة السادسة عشرة أن الله فوق العرش. نعم. هذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أن الله فوق العرش، والفوق ما يجوز أن يقال فوق بمعنى أعظم كما يقوله الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله، قالوا معنى فوق العرش يعني أكبر من العرش، أعظم من العرش، إنما الأمر واضح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفوق هنا معناه العلو، أنه عال عليه، فوقه مستو عليه، ولهذا فسره السلف بالارتفاع وبالعلو، بأنه مستقر عليه العرش، مستوي مستقر ومرتفع وعالم وصاعد صعد عليه، هكذا جاءت تفسيرهم في ألفاظ أربعة، سروه بالعلو على كما في صحيح البخاري عن أبي العالية، وكذلك بارتفع، وكذلك استقر على العرش، وكذلك صعد على العرش، هذه التفسير الأربعة الألفاظ الأربعة جاءت مفسرا بها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومع ذلك الأصل واضح ما يحتمل تأويل. نعم. المسألة السابعة عشرة، كم بين السماء والأرض؟ يعني السماء الدنيا بينها مثل ما ذكر المسافة، يعني المسافة متساوية بين السماء والسماء وبين الأرض والسماء وبين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والبحر الذي عليه العرش وبين كذلك فوق الماء عرش الرحمن وهو أعظم المخلوقات وأوسعها. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن كرسيه وسع السماوات والأرض، وسبق أن نسبة الكرسي للعرش أنه كدرهم كحلقة من حديد ألقيت في أرض من الفلات، صغير بالنسبة للعرش، فالعرش أعظم مخلوقات الله على الإطلاق وأوسعها وأكبرها، ولهذا يسأل الله جل وعلا بذلك، قالوا رب العرش العظيم، فما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطير السماوات والأرض إلى آخر، ويأتي توسل بذكر ربوبيته للعرش وعظمة العرش رب العرش العظيم. قد جاء في القرآن هذا في مواضع متعددة، مرة يوصف بالكرم لأن رب العرش الكريم، والكريم معناه الواسع الواسع العظيم، ومرة يوصف بالعظمة عرش العظيم، الشيء الذي يعظمه الله جل وعلا عظيم، فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. ثم العرش ليس مكورا كالسماوات لأنه له قوائم وله حملة، مستوى السماوات فهي مستديرة، كل سماء محيطة بالتي تحتها، السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والسماء التي فوقها محيطة بالتي تحتها وهكذا. أما العرش فهو له قوائم وله حملة، فليس مستديرا، بل وهو أوسع من كل المخلوقات على الإطلاق وأعظمها وأكبرها. قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن، فعرش الرحمن أعلى المخلوقات، والفردوس هي أعلى الجنان. ولا يكون الشيء وسطه أعلاه إلا إذا كان مكورا على شبه الكورة، هو الذي يكون وسطه أعلاه، لهذا قال وسط الجنة وأعلى الجنة. أما إذا كان مستديرا مكورا كان بهذه المثابة، أما إذا كان مسطحا ما يكون كذلك، ما يكون وسطه أعلى، ما يلزم أن يكون وسطه أعلى. ولهذا ذكر أنه منه تفجر أنهار الجنة، أنهار الجنة تفجر من أعلى شيء في الجنة أعلى، فالفردوس هو أعلى الجنان وهو أرفعها، وهو استقر عباد الله الذين وصفهم بأنهم لا يعبدون غيره ولا يعصونه وهم يستطيعون ولا يتركون أمره، هم أولياء. نعم. المسألة الثامنة عشرة، كتف كل سماء 100 سنة. يعني هذا بالإضافة إلى المسيرة المسافة التي بين سماء وسماء، كذلك الكثافة يعني سمك السماء، لأن السماء كل سماء فيها سكان وفيها عمار يعمرون هذه الطاعة، وعددهم لا يعلمه إلا الله، الملائكة الذين فيها يعمرون هذه الطاعة. فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع، وهذا المقصود ما هو بالسماء سماء واحدة، السماوات كلها. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه لما عرج به رأى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة فوقها، يقول فرأيت يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة، إنه ليس لهم لا يستطيعون أن يعودوا لكثرة الملائكة، إنما يدخله فقط الملك مرة واحدة لكثرة، ثم يترك الأمر لغيره كثرة الملائكة، وهم جند الله الأعظم. وقد قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما ذكر أن النار عليها 19 من الملائكة الذين يقومون عليها على إيقادها وتعذيب أهلها، يعني هناك الكفار تقالوا هذا العدد، صاروا يهزؤون بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول قائل منهم أنا أكفيكم كذا عدد، أكفيكم 17 وواحد يكفوني، أو قال 2 يكفوني، أو أكفيكم 10 و7 يكفوني. الإنسان ظلوم جهول. والله جل وعلا صرح بأنهم غلاظ شداد، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخبرنا جل وعلا أن ملك من الملائكة يطلع على الأمة القاهرة في البلاد المترامية الأطراف، فيصيح صيحة فيهم فيموتوا عن آخرهم، صيحة فقط، عنده شيء أكثر من ذلك. جبريل عليه السلام لما أتى إلى لوط ومعه عدد من الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه ضيوف، أولا أضافوا إبراهيم، فقدم لهم العجل الحنيذ المحنوذ المشوي، فرأى أنهم لا يأكلون، عند ذلك خاف منهم، لأن الذي مثل يأتيك في صورة ضيف ثم تكرمه وتقدم له الطعام فيأبى أن يأكل، أبد أنه مضمر شيء يريد أمر، عند ذلك خاف منهم أوجس خيفة منهم. لما رأوا ذلك قالوا له لا تخف، لسنا من بني آدم من الذين يأكلون ويشربون، أرسلنا إلى قوم لوط، يعني ملائكة. ثم أتوا إلى لوط عليه السلام، ولوط هو ابن عم إبراهيم، وقد آمن لإبراهيم فأرسله الله جعله رسولا، فأرسله إلى قومه، وكانوا ابتدعوا بدعة لم يسبقوا إليها، فجور وشذوذ، صاروا يأتون الذكران من العالمين ويتركون أزواجهم، فنهاهم نبيهم فلم ينتهوا وتمادوا على ذلك، حتى أصبحوا إذا أتى إليهم آت فسارعوا إليه ليفعلوا به الفاحشة. فلما جاءت الأضياف هؤلاء الملائكة من تمام الفتنة والابتلاء، جاءوا بصورة شباب حسان الوجوه، صور جميلة، فجاءوا يهرعون مسرعين إليهم ليفعلوا بهم الفاحشة. فحاول معهم لوط عليه السلام بكل ممكن، حاول معهم بكل، حتى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى الله، وأي ركن أشد من ركن الله جل وعلا، ولكن المقصود أنه ضاقت عليه الأرض، وضاق بما فعل قومه، حاولوا فعل الفاحشة في أضيافه، حاول معهم لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما منهم رجل رشيد في الواقع. عند ذلك لما رأى جبريل عليه السلام الأمر قد وصل إلى الحد النهائي عند لوط، قال له لا تخف، لن يصلوا إلينا ولن يصلوا إليك، نحن رسل الله أتينا لتعذيبهم وإهلاكهم، فأومأ بطرف جناحه فطمس أعينهم فعموا عموا. عند ذلك قال هود عليه السلام: خذوهم الآن وأهلكوهم. قالوا: موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وأمروه بأن يخرج من هذا البلد هو وأهله، وألا يلتفت إليهم بجسده لئلا يصيبه ما أصابه، لأن الالتفات يدل على الحنو وعلى التعلق بهم، الذي يتعلق بهم يخشى أن يصيبه ما أصاب. فلما جاء الوقت المحدد اقتلع جبريل عليه السلام المدن، وكانت 7 مدن من تخوم الأرض، وحملها على طرف جناحه، طرف جناح من أجنحته، وله أكثر من 600 جناح، فطار بها على بها حتى أصبح الملائكة الذين في العنان يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة. عند ذلك قلبها، جعل عاليها سافلة، ثم أمطروا بحجارة من سجيل على كل حجر اسم صاحبه الذي يرمي ويهلكه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني هذه الفعلة ليست من ظالم هذه الأمة الذين يفعلون هذا الفعل ببعيد، قريبة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون خسف وقذف، القذف بالحجارة، يقذفون مثل ما قذف قوم لوط إذا فعلوا فعلهم، صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الملائكة عظام شداد، لو أذن لأحدهم أن يقتلع الأرض اقتلعه، الأرض كلها، ومع ذلك كثرتهم ويعني لا يعصون الله ما أمرهم، شدة خوفهم. جبريل عليه السلام مع هذه العظمة وهذا الكبر الهائل والقوة الهائلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به ووصل جبريل سدرة المنتهى، يقول: رأيته خاضعا لله ساجدا له كالحلس، كالخلق المرمي، خضوعا وذلا لله جل وعلا، ذل لله جل وعلا، لأن من عرف الله كان له أخوف وله أطوع. فالمقصود أن عظمة السماء وسعتها وكبرها بهذه المثابة التي ذكرت، كثفها سمكها، وذلك لما فيها من كثرة الخلق، من كثرة العباد الذين خلقهم الله جل وعلا لطاعته. والملائكة قسم كبير منهم جدا خلقوا للعبادة فقط، ومنهم من خلق لوظائف معينة، منها القيام على مصالح بني آدم، ومنها حفظهم، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جاء أن الملائكة تتعاقب عليه تحفظه. الإنسان ينام مثلا، ينام في البر ويفتح فاه وأذنه مفتوحة، فتأتيه الهوام فيصدها الملائكة الذين يحفظونه، يصدونها، ما يدخل في فمه ولا في منخره ولا في أذنه شيء، يحمى، يحفظه الله بالملائكة. فإذا جاء القدر تخلوا عنه، تركوه، سلموه لما قدره الله جل وعلا. ومنهم الذين يحفظون أعماله، يسجلون عليه كل ما نطق وتكلم به، ومنهم الذين يتولون قبض روحه، ومنهم الذين يتولون نزال المطر، إلى غير ذلك. من ما ذكر الله جل وعلا من وظائفهم التي تكون في مصالح بني آدم، ومنهم الذين لا نعرفهم ولا نعرف إلا أنهم في الجملة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرمهم الله جل وعلا بطاعته، فهم الذين يسكنون السماء، وهم كذلك يتولون المصالح التي تكون المؤمنين حتى في الجنة، كما جاء في قول الله جل وعلا: ملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يسلمون عليهم ويحيونهم ويهنئونهم دخولهم الجنة وكرامة الله جل وعلا لهم. نعم. المسألة التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. نعم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود بهذا الحديث ذكر علو الله جل وعلا، وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عباده، فكل إنسان يريد أن يسأل ربه يجد دافع من نفسه يدفعه أن يسأل ربه من فوقه، ويمد يده إليه، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. هذا أمر لا يتخلص منه أحد، حتى الكفار الذين إذا وقعوا في الضرورة يجدون هذا في نفوسهم، فهو أمر مقطوع به قطعي. ولهذا يقول العلماء: إن صفة الله بالعلو صفة ذاتية، صفة ذاتية يعني أنها ملازمة له دائما وأبدا. وما جاء في ذكر معية الله جل وعلا لخلقه أو للمؤمنين أو لأوليائه في قوله جل وعلا موسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله جل وعلا في قصة سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم مع صديقه ورفيقه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا دون الكفار الذين محيطين بالغار. وكذلك قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما أشبه ذلك ذكر المعية مع المؤمنين الأتقياء والأولياء والأنبياء، هذه تسمى معية خاصة، وهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ، النصر على الأعداء وتأييدهم وحفظهم، حمايتهم مما يريد العدو به، هذا مقتضاه. ومعناها أن الله محيط بهم، يراهم ويسمعهم ويحفظهم، فهم في تقلباتهم في قبضته. وأما المعنى الثاني الذي جاءت المعية به فهي معية عامة، كقوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، في آيات متعددة. فهذه المعية لا تنافي علو الله، وذلك أن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فهو فوق عرشه يسمع كلام عباده ويرى تصرفاتهم وهم في قبضته محيط به. والمعية في اللغة العربية تأتي بمعنى المصاحبة، والمصاحبة تكون بحسب ما أضيفت إليه، فإذا قال القائل مثل: سرت مع القمر، صح الكلام، وقد جاء هذا عن العرب، يعني يقول: سرنا مع القمر، القمر في السماء وهو في الأرض، والكلام يكون صحيحا. ويجوز الإنسان يقول: مالي معي، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد. يجوز أن يقول: زوجي معي، وإن كانت في بلد وهو في بلد. وكذلك قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني مصاحبين له، وليست المعية معناها المخالطة والممازجة كما يتوهمه من ضل في دينه وعقله. إن المعية معناها المخالطة، ويقول إن هذه الآيات مثل التي فيها ذكر المعية تنافي العلو، فهي في الواقع لا تنافي علو الله، بل المعية معناها المصاحبة، وهي إما أن تقتضي التخويف بالاطلاع والعلم، تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، فإذا كانت خاصة اقتضت الحفظ والنصر والتأييد، وإذا كانت عامة اقتضت التخويف والاطلاع والعلم. ولهذا السلف يفسرون المعية بالعلم، وهو معكم يعني بعلمه، وهذا جزء من معناه، ليس هو كل معناه. ثم كذلك ما ذكر النصوص الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك في كل ليلة. إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا، فقال ينادي عباده: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتى يطلع الفجر، وهذا كل ليل. فهذا لا يقتضي أن نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والعرش الكرسي والعرش والبحر تكون فوقه، أبدا، بل هو ينزل وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، لأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. ولا يجوز أن يتوهم متوهم أن السماء تقل الله أو تظله تعالى وتقدس، فهو أكبر وأعظم من ذلك. وكذلك أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه بقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى يوم القيامة إذا جاء للفصل بين عباده. كذلك قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. من قيامة يأتي إلى الأرض ليفصل بين خلقه، يحكم بينهم ويقضي بينهم، يأتي وهو على عرشه أعلى من كل شيء وفوق كل شيء، فعلوه ثابت له ثبوتا ذاتيا لا ينفك عنه جل وعلا. وهذا معنى قول السلف إن علو الله صفة ذاتية، صفة الذات، لأن صفة الذات معناها الصفات التي تكون ملازمة لا يمكن أن يخلو الرب جل وعلا منها في وقت من الأوقات، بخلاف صفات الأفعال، فإن صفات الأفعال يفعلها في وقت آخر. وكذلك كونه جل وعلا هو الحامل لخلقه للعرش ولحملة العرش وللسماء، ترونها ممسكة بلا عمد، كل ذلك بقدرته، ولكن لحكمته جعل هذه الأشياء حتى يبتلي عباده، يؤمن من يؤمن ويأبى الإيمان بذلك من يأباه، فالمؤمن يستحق الإثابة والكرامة، والذي يأبى ذلك الله يحكم فيهم بما يستحقون. وكل الخلق عباد الله، كلهم عباد الله، وفي ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وما ربك بظلام للعبيد، تعالى وتقدس. ثم إن العلو الثابت لله أقسام ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، كلها ثابتة لله جل وعلا، ولا يجوز أن نثبت واحدا دون البقية، والمخالفون يجعلون العلو علو قدر، وعلو القدر معناه تقديره وتعظيمه في قلوب عباده، هذا علو القدر، ويجعلونه كذلك علو قهر، يعني أنه الذي يحكم ويتصرف في خلقه. أما علو الذات فينكرونه، ينكرون ذلك ويأبون قبوله. وشبهتهم ما سبق بالأمس أن ذكرناها، أنهم يقولون هذا إذا أثبتناه دل على التشبيه، لأنه يكون الأمر أن الله في مكان، والله جل وعلا يقولون لا تحويه الأمكنة ولا تحصره ولا يكون في جهة. ومعلوم الذي لا يكون كذلك يكون عدم، ولهذا يصفون الله جل وعلا في كتبهم، يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مداخل العالم ولا في داخل العالم ولا خارج العالم. إذن أين يكون؟ يكون عدم فقط. يقول لهم إنكم تقولون عدم، قالوا لا، الله في كل مكان، يعني حتى في بطونكم، تعالى الله وتقدس، كل مكان. هذا كفر بالله جل وعلا وإلحاد، يعني لا يجوز أن يكون في الأمكنة النجسة والأمكنة السفلى والأمكنة الخبيثة، تعالى الله وتقدس. وإذا كان الأمر هكذا يقال لهم أخبرونا، لما خلق الله جل وعلا السماء والأرض أين كان ربنا؟ كان فيها وخلقها في ذاته؟ خلق السماء والأرض في ذاته جل وعلا؟ من قال هذا فقد كفر، فلا بد أن يقال إنه خلقها خارج ذاته، فإذا كان خلقها خارج ذاته فلا بد أن يكون فوقها وعال عليها. هذا عند الجدل المجادلة بالعقل فقط، ولكن ما نحتاج إلى هذا، لأن كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أغنتنا عن ذلك. يجب أن نتبع ذلك ونؤمن به ونتعرف على ربنا بما تعرف به، بما عرفنا نفسه به تعالى وتقدس، يجب أن نعرف الله في ذلك. والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى الحق ويضل من يشاء، وله الحكم، وهو الذي يفصل بين خلقه تعالى وتقدم. من الحكايات التي وقعت في هذا المسجد الكريم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرن السادس، كبار العلماء الذين توغلوا في الكلام وصار لهم أثر كبير وهو مشهور جدا، بل هو قطب من أكبر أقطاب المتكلمين، هو معروف بإمام الحرمين الجويني، وسمي بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة أوقات، وكان يعلم ويدرس في هذا المسجد، وكان مذهبه مذهب أهل الكلام في نفي علو الله جل وعلا، ما يقر بذلك. فكان على كرسي في هذا المسجد وكان يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مداخل للعالم ولا خارج عنه. قام رجل ممن كان حاضرا له، قام واقفا أمامه حتى تنبه له ورآه، عند ذلك قال سؤال، قال نعم، قال دعني عن هذا الكلام الذي تقوله كان ولا مكان إلى آخر، وأخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي وتجده أنت وغيرك والناس كلهم يجدون، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي ويجدها غيري عندما أدعو ربي، أجد دافع يدفعني من داخل نفسي أني أطلب ربي من فوق. من أين جاءت هذه الضرورة؟ فوضع رأسه وجعل يفكر، ثم صار يبكي ونزل من على الكرسي وقال: حيرني الرجل، حيرني، ما يدري، ما لا يجيب، وقد التبس عليه علمه الذي كان يقرره وذهب بهذه الكلمة فحار، حيرني. وهكذا الذي يترك كتاب الله ويعتاض عنه بأقوال الرجال وأفكارهم ويجعلها هي مستند، في النتيجة يحار. ثم إن هذه الحيرة أصبحت ملازمة له، حتى لما حضرته الوفاة صار يوصي أصحابه، يقول: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت به. ويقول لهم عند وفاتي: إنني لم أعلم حقيقة من الحقائق، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. في كلام سبق يقول: لقد تركت أهل الإسلام وعلومه وخذت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. ثم يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدتي، عجائزي نيسابور، لأنه نيسابوري هو ومات هناك، ولكن هل يمكن هذا؟ ما يستطيع يموت على عقائد عجائز نيسابور، لأن العجائز على الفطرة سلمت من الانحراف وسلمت من الشكوك، وما يستطيع الذي عنده الشكوك والانحرافات يموت عليها. ومن القصص الغريبة في هذا الموضوع أن هناك رجل آخر عظيم جدا أيضا، وقد ملأت كتبه الدنيا الأرض، وهو معروف الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، له في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي الكلام وفي غيرها من سائر العلوم، كان أيضا في نيسابور. فخرج يوما من الأيام ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ خلفه، خرج إلى السوق وهم معه، فوقفت عجوز في بابها تتفكر، فقالت لأحد المارة: من هذا الملك؟ وكان تلميذا من تلامذته، فقال لها: ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي، يعرف على وجود الله 1000 دليل. عند ذلك ضحكت العجوز وقالت: وعجبا، والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يتعرف إلى 1000 دليل، وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ الفطرة، الفطرة. المقصود أن الذي يعتاض عن كتاب الله بالآراء والأفكار لا بد أن يضل. وهو أيضا قال في آخر كتاب ألفه هو فخر الدين، يقول: لقد جربت الطرق المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن. ثم جعل يمثل: اقرأ قول الله كذا، اقرأ قول الله كذا. وهذا يدل على أنه رجع في آخر حياته عما كان عليه. وكذلك كان له الفخر الرازي تلميذ خلفه من أبرز تلامذته وأذكاهم، متوفي، وكان لهذا التلميذ صاحب من لم يسلك مسلك المتكلمين، بل ترسم طريق الكتاب والسنة. وكان يزوره. في مرة من المرات دخل عليه في بيته والرجل مفكر يتفكر، فسلم فلم يرد عليه السلام. من فضلك اقلب الشريط.